السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 63، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 64. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذا الحديث يفيد الوعيد لمن حلف بالله كاذبا ليقتطع به مال امرئ مسلم، ولكن ورد حديث يفيد أن لا إله إلا الله ترفع ذلك الوعيد وتكفر اليمين الغموس. فأخرج أبو داود والنسائي وأحمد من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال للمدعي أقم البينة، فلم يقم، فقال الآخر احلف، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع إليه حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت. فكيف يمكن أن نجمع بين الحديثين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أرجوك أعد على إخوانك الحديث الثاني فإنه حديث منكر. أعد قراءة الحديث الثاني بتريث وتأني على إخوانك. أخرج أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال للمدعي أقم البينة، فلم يقم، فقال للآخر احلف، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع إليه حقه وستكفر عنك لا إله إلا الله ما صنعت. هنا لفظة اختصرت من هذا المد وهي: أما إنك قد فعلت. ما أدري ما وقعت للطحاوي أم أنها وردت من طريق حماد بن سلمة، إنما أتيت بأقوى المتون هو سفيان الثوري عن عطاء روى عنه قبل الاختلاط فأتيت بمتنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالله يقول في كتابه وهو أصدق القائلين: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يكون هناك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضان معارضة لا يمكن دفعها، لأن السنة أيضا واحد. فالحديث الأول الذي أتى به لا إشكال فيه: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. واضح الدلالة أنه رجل حلف كاذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. أما الحديث الثاني فمتنه غريب منكر. الحديث متنه ماذا؟ متنه أن رجلا أتى بخصم له فقال: يا رسول الله، هذا الخصم فعل به كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هات البينة، أنت تدعي أن هذا الرجل صنع بك كذا وكذا، أين البينة؟ قال: ما عندي بينة. فقال الآخر: احلف بالله أنك ما صنعت. قال: أقسم بالله الذي لا إله غيره أنا ما صنعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الآخر: أما إنك قد فعلت، في زيادة ثانية، ولكن كفر عنك جرمك بقولك لا إله إلا الله، أو بقسمك بإفراد الله في القسم، يعني قولك أقسم بالله الذي لا إله إلا هو ما صنعت، غفرت لك ما صنعته. فمتن منكر. أولا، كيف يحلف بالله كاذبا؟ ثانيا كيف على أي أساس بنى النبي الحكمة والأحكام التي علمنا إياها الرسول في النصوص الأخرى أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فخالف هذا ذاك، فكان لزاما أن نرجع إلى الحديث من ناحية الصحة والضعف. فوجدنا في السند رجل يقال له أبو يحيى مصدق، والعلماء تكلموا فيه، والعلماء نصوا على أن هذا الحديث عدد منهم نص على أنه منكر، كالذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال، وأبو مصدع أبو يحيى مصدع في أبو يحيى سنين زياد أو أبو يحيى زياد، فجنح البعض إلى أنه الراوي المجهول، وهذا أليق بأن يكون مجهولا، فالخبر لا يثبت ولا ننزعج به ولا نصادم به الأحاديث التي أسندها كالجبال رسوخا في الصحة بمثل هذه الأخبار تالفة الأسانيد، والنصوص جاءت يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فكيف رد الرسول أو كيف يلزمه وحلف الآخر ما أقام بينة، وكيف يجيز أنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا، كيف يجيز النبي له ذلك ويقر على ذلك، وعلى أي أساس قضى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فمخالف للقواعد العامة للشريعة، ولا يقبل مثل هذا الخبر بسبب راو تالف الإسناد. فلذلك أيها الإخوة، من هنا تكمن، أو عفوا لا أقول تكمن، تظهر أهمية الحديث، علم الحديث. لزاما إذا كنت تريد الرسوخ في العلم الشرعي أن تتقن تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزاما أن تتقن تعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا عندنا في المسائل وردت عن رسول الله أدلة في باب من الأبواب، مثلا كباب النهي عن أكل اللحوم الحمر الأهلية، النهي عن أكل اللحوم الحمير، عدة أحاديث، يمكن سبعة صحابة أو ثمانية من الصحابة، علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم وغيرهم، جمع كبير كلهم يروي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر، عفوا حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر. في حديث معارض أن النبي جوز أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن عباس يرى هذا الرأي الغريب، يرى هذا الرأي وهو يقول إن الله قال لرسوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الذي عنانا الحديث الذي أباح لحوم الحمر الأهلية، لأن رأي ابن عباس قابل للأخذ والرد والتوجيه. فمثلا الرد على رأي استدلال ابن عباس بالآية عند الجماهير، إن هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، نعم عند نزولها لم يكن شيئا حرم، وهي من الآيات المكية، الآيات المكية في النحل أو في أظنها في النحل في الأنعام، عفوا الأنعام من المكي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم في مكة لم يكن حرم على إلا هذه الأشياء، لكن الصحابة السبعة أو الثمانية نقلوا تحريم لحوم الحمر الذي عام خيبر، وخيبر كانت بالمدينة، فلا صح استدلال ابن عباس، لأن نحن نصدقون لقول الله لما نزلت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لم يكن أوحي إلي تحريمها، لكن أوحي إلي تحريمها بعد ذلك، بل كانت الخمر في مكة حلالا نفسها. فلذا جئنا إلى مسألة الحديث الوارد عن رسول الله في إباحة الحمر حمر الأهلية، نجده تالف الإسناد جدا، فلا أشغل نفسي ولا أعكر على صفوي بمسألة بحديث ضعيف، فكان لزاما أن يثبت العرش ثم ننقش عليه ولا لو نقلت على عرش المتافت سقط عليك ومت. فلا يصلح أن نجمع بين حديث تالف أو يزعجنا حديث تالف الإسناد لم يثبت على النبي ما عشرة أحاديث عن عشرة من الصحابة الفضلاء المعلومون بملازمتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. علي ملازم لرسول الله، أنس ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر أسفاره علي، أنس ابن عمر، جابر ابن عبد الله، عبد الله ابن أبو أوفى، البراء ابن عازب، سلمة ابن الأكوع، أنس ابن مالك، عدد. فلا يقابل بمثل حديث ضعيف. وكان نفس الإشكال في لحوم الخيل، حديث المانع ضعيف تالف والمجوزات صحاح، فلا بد من تثبيت العرش قبل النقش كما يقولون، والله أعلم. نعم، رد على رأي المالكية. طبعا ابن حزم يتألق إذا وجد المالكية، إذا طبعا لأن التجاور يجلب المشاكل ويجلب التحاسد أحيانا، فابن حزم، لكن ظننا بأئمتنا خير. يعني ابن حزم في أسبانيا، في التي تسمى الآن أسبانيا، في الأندلس آنذاك الأندلس، ويقولون كان أبوه رئيس وزراء. أبوه يعني كانوا قالوا كان رئيس وزراء أو وزيرا، وكما لا يخفى دخل المسجد ذات يوم قبل أن يطلب العلم، فجلس بعد العصر، لا عفوا، جلس دخل المسجد يوما فجلس، فقال يا أخي قم صلى ركعتين، يا أخي صلى ركعتين، فصلى ركعتين ولا يعرف شيئا. فاليوم الثاني دخل بعد العصر قال يصلي ركعتين، قال يا أخي اجلس يا أخي ما في الصلاة ركعتين بعد العصر، قال إذا لا جرم لأطلبن العلم. وبدأ يطلب العلم بالطريقة التي رسمها لنفسه، التركيز على الدليل من الكتاب والسنة. وأحيانا رأي مسدد جدا، دليل يحسن، لكن أحيانا يستدل بحديث ضعيف أو يغيب عنه حديث صحيح. فكان بينه وبين المالكية، لأنه بدأ يتحرر من المذاهب، المذهب المالكي في المغرب، بلاد المغرب والأندلس على المذهب المالكي. فلما وجد المالكية يبيحون أكل الحمير، ما صدق أن يجد أحاديث في وجدهم يبيحون لحم الحمير، ما وجد، صدق وجد أحاديث كثيرة في ماذا، في تحريم لحم الحمير. فمسك المالكية تحامل عليهم تحاملا شديدا، وكأنه يعني، فكان يستد كثيرا في هذا الباب، ويسلم الله له أمره في مواطن وفي مواطن أخر تنعكس القضية عليه رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له. تفضل. كلاب يصل الكلاب، مهم المالكية مع الكلاب أيضا. ولئن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب يوم هم يوهنون حديث كل ذناب من السباع، ويصححون ويستدلون بالآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمون. تفضل فيك. هو عطاء نفسه، حتى لو سلمنا أن شيخ عطاء ابن أبي رباح وهو أبو يحيى زياد، أنا فاهم، عطاء بن السائب يرويه عن من؟ عن أبي يحيى زياد. عطاء بن السائب نفسه ليس من التوثيق بمكان كريم بحيث أنه يتحمل انفراده، هو نفسه لا يتحمل الانفراد بمثل هذه المتون الغريبة، غاية ما نقول فيه أنه حسن الحديث إذا كان روى عنه قبل الاختلاط، واللي فقد اختلط في آخر عمره. صدق. عبد الله، عشان ما تصحح البخاري رحمه الله، عبد الله ما ورد البخاري من كتب الحمد الحمر الأهلية طبعا طبعا بعد الحمر الأهلية يعني ما بس قسم لكن أثر الأثر مع بس فأخر بس لا هو أتى بأصل ابن عباس إبراء للذمة يعني أتى البخاري بعدة حديث في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وفي النهاية أورد سندا أظن من طريق سفيان قيل لجابر بن زيد روى له الأحاديث في الحمر الأهلية أنها ثابتة على رسول الله أنه حرمها فقال لكن أبى الحبر ذلك أبى الحبر ذلك يعني ابن عباس واستدل بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية نعم تفضل حديث ماء وجدوا عنها قلنا على عهد رسول الله أي في البخاري مسلم متفق عليه حديث أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي فأكلناه ومتفق على حديث جابر في البخاري مسلم أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخير عام خيبر ومنعنا وحرم علينا لحوم الحمر الأهلية عام خيبر كلاهما متفق عليه في البخاري ومسلم حديث أسماء وحديث جابر في إباحة الخير. ننتقل للباب 65 وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس أظن أن الوقت ضاق شوية بس صغير ممكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وجه الإشكال الذي يثيره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في هذا الحديث عن الحسد مطلقا مع أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم القول بإباحة الحسد في موطنين فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد بلا ريب سيكون الحسد المثبت غير الحسد المنفي فالحسد المنفي هو تمني زوال النعم عن الآخرين والحسد المثبت سيوجه أنه بمعنى الغبطة وأن يتمنى للشخص لمثل ما حصل للآخرين. والتفصيل أن العلماء في ذكروا في مراتب الحسد أنه درجات الحسد إجمالا تمني زوال النعم عن الآخرين لكن في شخص يتمنى زوال النعم عن الآخرين وإن لم تحصل له المهم أنه يتمنى أن تزول النعم عن الآخرين واسع لذلك فيتمنى مثلا أن الشخص الصحيح المعافى يصاب بالسرطان يتمنى أن صاحب محل طيب في سلعه ويكسب أن يحترق محله يتمنى أن عالما يخرس ولا ينطق لسانه يتمنى أن امرأة حسناء يشتعل الغاز في وجهها فتحترق. هذا من أبشع صور الحسد تمني زوال النعم على الآخرين وكلما ازدادت النعم ازداد احتراق تعبان وده مرض يعني عياذا بالله نعوذ بالله منه الشافي منه هو الله الشافي منه هو الله لأنه ده مدمر يعني الحاسد في علو وأنت في المحسود في علو وأنت في تسفل هو ينعم عليه وأنت في نكد كلما رأيت ونعم عليه كلما تنكدت قلت اللهم بارك له لك قال ملك أمين ولك بمثل. فهذه صورة. والصورة الثانية هو الأولى يتمنى زوال النعم عن الآخرين ولو لم تحدث له. الصورة التي بعدها يتمنى أن تتحول النعمة من الآخرين وتأتي إليه هو. الأولى المهم تزول النعم عن الثاني. الثاني يتمنى زوال النعم عن الآخرين وحصولها له. فإن حصلت له قال الحمد لله أنا زيهم مش مشكلة يترك. وإن لم تحصل له النعمة تمنى أن تزول عن الآخرين. فقسموا الحسد إلى خمسة أقسام خمسة مراتب كان من آخرها الغبطة. قالوا هذه وإن أطلق عليه لفظا حسد لكن ليس المعني بالحسد الذي هو الحسد المذموم كالظن مثلا، الظن منه كفر، الظن منه شك، الظن منه شك، الظن منه يقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، لو كانت شكا لكفر، لو كانت شكا لكفر. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله لو كانت شكا لكفروا أيضا. لكن اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن اختلفت المسألة. فالكلمة قد يطلق عليها اسم في الظاهر أنه اسم منزل على معنى معين، لكنه منزل على معنى آخر، ككلمة البدعة، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعمة البدعة هذه لازم نفصل في هذه المسائل تفصيلا مرضيا والله أعلم. فالحسد المنفي لا حسد، عفوا لا تحسدوا، من لا يتمنين أحدكم أن تزول النعمة عن أخيه، ولكن يدعو له بالبركة وادعو له بالزيادة، الله يوفقه، الله يبارك له ويزيده ولا ينقصه، وأنت المستفيد. أولا لسانك رطب بذكر الله، ثم الملك يقول آمين ولك بمثل. فهذا المطلع. أما الحسد بمعنى الغبطة، يعني رجل حامل القرآن أتمنى أن أكون حاملا لكتاب الله، أتمنى ذلك أن يوفقني الله لحمل كتابه، ما دعائي له بأن يبارك الله له. فالغبطة اختلفت. ومن العلماء من يقول يفرق في المستثنى في قول لا حسد إلا في اثنتين، فيقول لا حسد ولكن في اثنتين يجوز أن تتمنى مثل الآخرين، كما قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وكما قال تعالى للنساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسد لا لا ليس في الحسد، لا حسد مؤسس. الحسد هو التمني، تمني أن أحمل القرآن أعمل به كما يحمله فلان وأعمل به، تمنى أن يغنيني الله من فضله كفلان وأنفق أموالي في طاعة الله وفي مرضاة الله يمينا وشمالا، هذا هو المطلوب. الفقراء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بال ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم بارك الله فيك. تفضل. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره ويحسن عمله، ولا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، ونرجو المسامحة والعفو على القصور، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.